المغرب أن ذلك الإمام يصلي العشاء وهو أخر المغرب فدخل على الجماعة يدخل معه بنية المغرب؟ طبعا لا يجوز ترتيب صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم يلوي المفارقة كما قلت آنفا حينما ينهض الإمام لركعة رابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.